إن خير ما يستقبل به شهر رمضان التوبة الصادقة النصوح من جميع الذنوب والخطايا ومن كل الآثام والرزايا، فهي واجبة على كل مذنب ومقصر، والله تعالى يفرح بتوبة عبده من كل ذنب ووزر. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلات. ويستقبل رمضان بالنية الصادقة في إخلاص الأعمال وإتقانها والإكثار من الطاعات والقربات وإحسانها، وبقصد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته والاقتداء به قولا وعملا كما ورد في شريعته. فإن الإخلاص والمتابعة هما ركن الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، ويستقبل رمضان بالإقدام على ما يزين النفوس ويزكيها فتقبل على الخير وتكف عن الشر، فترى الناس ما بين مفطر للصائمين وقارئ لكتاب الله المبين وواصل للرحم التي أمر الله بصلتها، فيكثر الخير والعاملون به والداعون إليه، ويقل الشر والمحرضون عليه، وتتهيأ سبل الصلاح لكل من يريد أخذها، وتقل دواعي الفساد أمام من يود سلوكها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فيا باغي الخير اضرب بسهمك، فدونك التجارة الرابحة، واعمل فإنك في ميدان الأعمال الصالحة، فطوبى للمشمرين المجتهدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، أي عمل صنفين من أعمال البر، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويهدينا إلى أحسن الأعمال والأقوال. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم. عباد الله، وإن مما يستقبل به شهر الصيام أن يهيئ المسلم نفسه لاغتنام نفحات الشهر المباركة من الصيام والقيام والتصدق وتفطير الصوام، وقراءة كتاب الله بتأمل وتدبر واتعاظ وتفكر، والمشاركة في مشاريع الخير والبر والإطعام، ومواساة الفقراء والأرامل والأيتام، والإحسان إلى جميع الناس وخاصة الجيران والأرحام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وعلى المسلم أن يتفقه في أحكام الصيام الشرعية ويتعلم آدابه المرعية ليعبد الله على علم وبصيرة، فحري بكل عاقل أن يغتنمه في التزود من الأعمال الصالحة ويكف عن المآثم والمنكرات لئلا يخسر ما اغتنمه من المكاسب العظيمة، ولا يضيع ما كسبه من الحسنات والأجور الكريمة بسبب ما يتابع من أفلام ومسلسلات وأغان ومسابقات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، ومن لم يحفظ جوارحه عن المحرمات والمنكرات فيصون قلبه عن الحقد والحسد وسائر الأدواء، ويعف لسانه عن القيل والقال والشتائم والسباب، وينزه عينه عن نظرة الحرام، وينأى بأذنه وسائر جوارحه عن الآثام، فليس لله حاجة في مثل هذا الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فحافظ على صومك يا عبد الله من الزلل، واحذر ذهاب أجر العمل، فأنت أولى بحسناتك وأفقر لتكفير سيئاتك. قال جابر رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول. اللهم وفقنا لبلوغ شهر رمضان، واجعلنا فيه من الطائعين ومن الصائمين ومن القائمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.